فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوم فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.